راديو حلم، راديو حلم، على راديو حلم. معلومات معلومات معلومات بعصر المعلومات، هنقدم لكم معلومة معلومة في السريع على راديو حلم. تقديم فريق عمل راديو حلم. معلومة في السريع على راديو حلم. الثقافة والمعرفة والعلم عصب حياة الإنسان، وكمان عصب حياة مجتمعه ورقيه. وكل ما تكون المعلومات متنوعة متعددة مختلفة غنية، بتصنع إنسان متفهم متعلم مثقف، وبيكون مختلف وبيطلع بنفسه إلى القمة. وعلشان كده هقول لكم كم معلومة في السريع. الأحقاف جمع حقف، وهو تلال من الرمل كان بيسكنها قوم عاد. عارفين ان اول مولود في الاسلام بعد الهجرة هو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه؟ تعرفوا ان افضل الايام عند الله يوم عرفة، وافضل ليلة ليلة القدر؟ عارفين ان قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة هم اليهود، لانهم عرفوا الحق وبعدوا عنه، وعلشان كده استحقوا غضب الله؟ عارفين ان النبي اللي تعرض لسخرية من قومه هو نوح عليه السلام؟ وعارفين ان اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب هو ابو لؤلؤة المجوسي؟ تعرفوا ان الصحابي الذي لا يهزم ابدا في حياته هو خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ عارفين ان الصحابي اللي لقب بحبر الامه وترجمان القران هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي، وهو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ عارفين ان السوره اللي استمع ليها الجن وقالوا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمعنا قرانا عجبا هي سوره العلق، بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق؟ وبكده تكون خلصت حلقتنا. كانت معاكم في حلقة النهاردة مروة ربيع، واستنونا الحلقة الجاية وتتوالى المعلومات، وكل يوم معلومة في معلومة في السريع على راديو حلم في رمضان. هندسة إذاعية وإخراج المخرج محمد ياسين. شكرا إدارة راديو حلم. فريق عمل راديو حلم: أسمهان جميل، مروة الهابط، مروة ربيع، هبة هاني، محاسن النادي، رانيا أحمد، سالي مختار، سالي سامي، جهان عراقي. شكرا لدعم ورعاية راديو حلم النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، المهندس سامي الجحر رئيس مجلس الإدارة لشركة طيبة للهندسة، ورئيس مجلس الإدارة لمركز شباب السنانية، ورئيس مجلس الإدارة للمجمع الإسلامي الخيري بالسنانية، المهندس وسام سرية شركة وسام مصر خدمات لوجستيك دولي خدمات تخليص وشحن دولي، وصاحب قاعة قصر الهنا للحفلات رجل الأعمال وزير الرياضة الدمياطي الأستاذ محمد الدهري، المهندس عاطف عطية رئيس مجلس إدارة مدارس رويال البريطانية. راديو حلم، راديو حلم، على راديو حلم. معلومات معلومات معلومات بعصر المعلومات، هنقدم لكم معلومة معلومة في السريع على راديو حلم. تقديم فريق عمل راديو حلم. معلومة في السريع على راديو حلم.